بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إما قشنا هو كأفرمي، وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. درسي بيشو وتمان الشيخ فرمي محالة شفاء رين مايو وزانستي ضلنيائي لخوين نوي قرآن ولا تمشاكرني قرآن وحديثة كاني بيغمري خواب دينيه قبل القصي غير أوان أو شيء تيابي بس قصي خواب بيغمري خواب ويتيانا به أبدا، بلكو أبي إنسان كلامي خواب بيغمري كيب كاتا أصل و غير أو بكات فرع هر إشكاليكي بودلوزبو بيدا لو ترازوا بو ميزانة بيبيري قولك تبيني الله باب زانم كتاب وسنة شيان فرموا آية موافقتي يا مخالفتي بو نمونا لفظك تبيدن الله نم لفظا دروس يا دروس نمونا جيها بو نمنا عرب إلى آخره، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه مشابهة مجملة. قولك هيا توافقه وتخالفه أهم ريكتي هم دجيتي، يعني لغة الشرع أهم ريك لغة القرآن هم دجي لغة القرآن، أهم ريك لغة الحديث هم دجي لغة الحديث. أبا علينا مقصة قصيكي متشابهة قصيكي مجملة أمقصى فيانا رين أم معناي هلا قري أم معناي شلا قري أم معناي كوا موافق كتاب السنة هلا قري أم معناي حقا أو معناي ترك هلا أقري مخالف كتاب السنة معناي باطلة. قال وهذا مثل لفظ المركب، هو لفظ مركب استا أكريم بزل لفظ مركب برسيب لا جستيكي بيك هاتو لكو ملي بشو جزء أشكري ما بس لا مركب بريتيب لا ذات كو ملي صفاتي هي قائم بنفسه هي بائن لغيره هي لغير خوي جدايا بخوي وستاوى أتواني أعماجي بيبكي إشعالتي بوكي أوها أن يشار إليه دستي بولا برسكيتا أكري كاتي علي مركب أمدو معنايا أمدو معنايا هالقري كاتي أولا من خواي قولا مركبنيا علي ما بس عن شيء لمركبنيا لكتاب للسنة طبعا خواي أصلي موضوع كشفيا أمان شون لكتبي يونان كتيب يوناني يعني هنا هني الفاظ يعني ترجمة كذا سر زباني عربي هني وشي طازاء لزباني عربي أم وشا لزباني عربي كبكاريا يعني هنا بو هني وشي يوناني إطارك هي لاي أوان بو معنى بو إطارتك بو يندروس كردوا لزباني عربي لكتاب سنة لفظ يوامانية بفلان معنى به بو يدين شيء علي أظن سري لفظ كان تانكي أو يكسر وباطلة باطلة أو يدوسر لا يكي حق ولا يكي باطل لا يكي مخالف كتاب السنة لا يكي موافق كتاب السنة أو شيء أو موافق ولا يكي مخالف يردكي دو بون منا لفظ مركب يعني أظن خواهي تعالى مركبني لأجزاء ألين أقرب بسنا لوية مركبني لأجزاء مقصودي إيه ولوية خواي قولا وهو إنسان شون لدس وبال وقاش وأمانة بيكاتوا أعضاء وأجزاء مبعضة بلي أو صدقتم لا يوصف الله بذلك تبارك وتعالى. ما بس يشتان لوية كاتيك ألين الله تبارك وتعالى ليس بالمركب، ما بسنا لوية كوا كمال الصفات نية قائم بنفسه به خاوني الصفات كان نية لا يمكن أن يشار إليه خواهي قولة تبارك وتعالى بائن نية لمخلوقات كاني أقربون بسنا لو به كصفات يعني نخير نار مركبة بس أنا خواي جورس صفات وعني هيش وكل لفظ كل كتاب وسنة واردني بلا معنى كي بلا معنى حقك إثباتكين نقل لفظك ها معنى حقك شو كل لفظك دوسرة هربي بخوان نالين قديم لبرشي لبريد دوسرة بخوان نالين تبارك وتعالى صانع لبريد دوسرة أفرنوا الجسم لفظ جسم جديد أنا أقصو بأسي كيزور هي لباري لفظ جسم آية بخوا إثباتك للفظ جسم يا إثبات ناكري بملخصي بأسي كم بوتان بملخصي ببيدري شفيدان ألين جسم لفظك الكتاب والسنة ننفي كراوة إثبات كراوة نتوقف فيه كي جوان ليك أبلين خواهي قولوا مركبني بكو شيخ الإسلام المجلد يقلع براء دوصو هشتاي درء تعارض العقل والنقل باسيكا أفرميه أظن لو كان الرب موصوفا بالصفات من العلم والقدرة وغيرها مباينا للمخلوقات لكان مركبا من ذات وصفات يعني بس لأنه مركب ما بس يعني مركب إلى أبعاد وأجزاء يعني معنى من فيه باطل الله بلكم بس مركب أويا أجل لا يعني الصفات هبه يا اخوي يقولوا مركبه لذات للصفات مركبه يعني معنى الكتاب والسنه ام معناها الكتاب والسنه ثابته بنثبت لله تبارك وتعالى هل ام جوائل يعني قبلن شيء يقول اخو جسم جنس قلت انا قبل بك واسه جسمه قلت يعني جسم لا شيء فيه قد لا الجواهر المفرده لا الجواهر المفرده لو بيك دي كواتا خواي يقول لك ان جوهري كي مفرط في فاتوى اي خواي يقولش طبعا امان تابتي اشاعر وانا بيانوايا بلكو غير اشعر كانش يعني زياتر شكو اشعر كان تبعي غير خويا ان ينكل لهم موضوعا قلت يا اخواتي جوهر الفرد بايدي مسالي باذن خواي يقول درجه يزور في هذا الموضوع جوان جوان رونيا كمو شنكا على كل حول قوتي اخواتي امرونيا كمو شيء كمو مسالي الجوهر الفرد فأنا أستاذ أخوائي قولا بي لشان جوهري كي فرد بي كاتبي جوهري فرد بي لو خانة بتشكترين خانة أو تاكترين خانة كالشي تل بي قناية خوي بتنهاية يعني بون منتو إستا شتير دي خشجير ميكروسكوب يسوي انتو سي أو داراكي سي أو سبلتا أكي سي أو ديوارب كتماشاكي شتيكي بانو بورو برين ديالا نزیک کرد و تماشا کرد لخانی بچوک پیکت زیاد نزیک کرد و بچوکترین خانه چیه؟ آوا دیوار لوشان خانه بچوک پیکات و یک دانی بریتیل لجوهر الفرد. طبعا جوهر الفردش پیان و هیتی جوره هیتی گشکیه. انجا کمتری جمایری چنا کاکری جوهری فرد شتی کلی درست کاکا قلای به پانی به دریجیه. أو أشمل سري بحول قوة إخوة تبارك وتعالى على كل نوتيان أوسع أبيلة شن جوهري كي فرت يا خاتبة كوات أوسع خوي جوهر مركبة بيه وأوسع جسمي شبه وأوسع ديال بي في سي شي ب غير خويتي شو كهم مركبة بي في سي بجزء أكاني خويتي مش ليك عقلي هم مركبة بي في سي بجزء أكاني خويتي وهرشي كيش بي في سي بجزء أكاني خويتي خوانية واجبون بنفسه نية خواهش واجب بنفسی هیه که واسه ده تود نبی خواه بابی با اوی که لخوایتی نکوی اواند حسی که مچون مسائلی عقلیات چون چونه با موضوعانا یعنی اوان هاتن وشی مرکب که انسان هستی زبانی عرب که سیری زمانی کردی که سیری هر زمانی بکا لمسه الارزه سیری وشی مرکب که پیک هاتا بچی اوتری اما پیک هاتا بون منا خواردنی گبینی سه او خواردن پیکاته ل حتی مشکی تیکله یکل او خواردن او خواردن پیکی ناو تمشکی امکتبه کیشان لابریکا مرکبه لم صفحاتان امکتبه پیکی ناو خود الورد من کرد و خواین مطنی لکمال جوهر جوهری فرد ک امکتبه پیکی ناو کوبن تو او امکتبه لبرشامن یا او کمال خانانه خانی بچوک بچوک ورود پیکاتو او کتابی درست کردوه اگر جاوت من اگر مركب بمعنى به او يكلا جزء جزء فيك دي خواهي قول بم اعتباره مركب نية. اما اجر ببزل مركب تميز به يعني بون من خواهي قول تبارك وتعالى علمه سمعه بصره يعني ستماشاكي اما تميزه يعني علم جوازه لا قدرة قدرة جوازه لا هل بوش اوان هاتن وتيان جوازين يوتيان وكو هوايا شون بالله هو الرحمن رحيم كريم رؤوف رحيم وكو هوايا سهو لو زيات رضا والله او اخوايا لو زيات النادى رحمن ورحيمش معناه انت جوازين لو كيتر وكو هوايا وكو نكو ناوي خوايا بمعنى بوي رحيم بلا رحمة او معناه انقصانية استيقش لو قصانة بوشي وانو تو ام موضوعك اقرنا بمعنى تميز به او ما نعنيه اخوي جوره تبارك وتعالى علمها بسمعها ببصرها بيقو كتاب وزن شاهد للسلام العشرات الادله بلغنا السلام او نخش انهاتن امانه ونا مركب امقص عربانيه حج حتى شيخ الاسلام فرميه لا درع تعارضه لو شنيك باس نقرا فرميه يك امتني لا نعرف وانا هيك امتي للسلام ارزا زباني بمشي واسنيه باشتي وابل المركب باشتي وانا وزي المركب علم وسمع وبصر ما نكون بيتفير ولا مبيكاتي ما مركبة أضيء قلوابي أما مركبة هرشي هالا موجودة مركبة أما الحمد لله رمك الميكي واضحة لبارئة موضوعة وجسمي بها ما شواس هذه سنة يتوقفون فيه نإثباتي كان نفيا كان الله أعلم لما وصي إخوانا خين بوصفه وصي إخوانا خين بوصفه كسيكش إثباتك موافقين لكن لسر إثبات كردني وكسيكش نفي بك علين علم مانية بوموضوعة والله أعلم فبوينا لا يثبتونه ولا ينفونه عنه تبارك وتعالى هل وهاي كي كتلا وانا بريتلا التحيز بريتلا التحيز بلي لهني نسخة المتحيز لهني نسخة التحيز متحيز أكريب بدو معنى به معنى يكم بريتيلا الانضمام والدخول في الشيء دوم المنفصل عن الشيء أقل بالله إخوائي يقول تبارك وتعالى متحيزني يعني شون بلي هو يقول النشوة الناوش تكاوى يشكون بيقمن معناه صحة وبلي إخوة متحيزة معناه باطلة وبلي إخوة تحيزها أو شكوا بيقمن إنك صحنية أما مثل التحيز بريتيب إلى المنفصل عن الشيء يعني أويك إخوة يقول جداء أو بيقمن طواوة ويقول جدائة يقلي مخلوقاتين يا أخوي قوله لم يدخل في الأشياء ويقول بائين لمخلوقاتك أهل سنو شيء بائين هنا لبلان براو كواتي استابة كورتي تحيز إثباتكين ألين لبر أوي دو سرى دو معنى هلا قري نفيناكين مطلقا إثباتي فيناكين مطلقا أو معنى صحيكة تيايتي كبرتيا لا البائن نوافقهم عليه أو معني كتيايتي كبرتيل الدخول في الشيء لا نوافقهم عليه لأن الكتاب والسنة خلاف ذلك لأن الكتاب والسنة خلاف ذلك أفرمي والجوهر تشتل درس كان ترى باسي جوهر مانكر بناسي جوهر مانكر برق سما لسر جوهر كد جوهر شيء من جوهر بلانبري عرضه وأو قول الشائع مشهورة أعسانش إلى باري جوهرها جوهر بتيل الذات خود اشتكان أو اشتاني كبخوي يعني ببرانبري عرض عرض أو هي كبخوي ناوستي يسوكو رن يسوكو رن يستتصوري رني سبيب كببي أو تني غهبي رني سبي لسربي تن أو شكر ديكا مثلا طن نيطن هزار كيلو أنا تن أو لكردي وشي تني في عرض تقريبا ذلك له شيء جسمه ولا عربي تن يعني تصوري الرني سفين بوبكا السور هل رني يكون بوبكا ببي جسمك ببي تنك كلا سريبي ناطواني بلس بي تصوري اشتقنا كي ناطواني يعني إلا بيشتك ببوي أو رمي لسر بي هشتك وابي بيوستي ب جوهرك بي وبيوت العرب أو إنا أحر بخوي أطواني أو برسالة شي برسالة جوهر كاتي الله إخوائي قولا جوهرني أجل ببزل جوهر أو إيكا متحيز شي يستبع اسمعك يان ما بس لويك اخوي جولا انا اخوي جولا جوهره عرضني اخوي جولا جوهره عرضني انا بس اشي لويك اخوي جولا جوهره اقل بس لويك اخوي جولا تحيزها يا متحيزه هو معناه كيف يشتر بس مانك حق وباطل هي ما بنكر دواء اقل بس عشان لا جوهر جوهري فرده جوهري فرد في براكم جوهر دو جوهر ما يقبل التجزئة ما لا يقبل التجزئة أوي بجبش قبولك أوي بجبش قبولناك يعني نابت أبعاض يعني نابت أجزاء جوهري فرد وكوب يشتر باسم كربريتي لا كمترين أوي شتيكي اللي فيك دي كمترين بتشوكترين كمال زباني كوردي خاني بيالي فرق شيء لغل جسمه أو خاني جر جسمه بلا من جهازه لجسم جهازه هي شيء أغين جسم فقهي لغل جوهري فرد شيء جسم قابل للقسمة إمكاني دابجبوني هي جسم هلوها وصف كريبة قولي دريجي باني جوهري فرد عكسي ما نقابل قسمة نوصف كريبة قولي دريجي باني أربعة وثمان جوهري فرش يبتشوك تريش تيكاكا بريتيل لو يكسر كيك جسمي لبيك بالضبط بريتيل خانة بالضبط بريتيل خانة بوتي جوتيان جزئك لا يتجزع وتيان مروف سيكا بارشي قولي هر بارشي كي اتواني بيكي تا بارشي بجو بلان خو أبيد در نتيجة بارشي كي بيان اتواني دابشي كي او پارچه ای که نتوانی لو کورتر و بچوکتری که تو او بریتیل چی؟ لجوهر الفت او بریتیل خانه على كل شیخ محمد خلیل هراز لشرح نونیه بره اشکالاتی عقلی زور هنی لسر ام نظریه که نظریه که پوچ و باطله طبعا اوانی کنه بلگه بزور مثلا جوهر الفت شتی زور گوری فی اثبات خان المهم کشم کشم شر گوره هی لسر مثلا جوهر الفت ده يعني اگر حسن قال لك كتب كان بقرين شر وحرب دامي و كان زامدار وبندار اللي كتبت الله ان ابي ندري نهستي بي اكري نلايكي للايكي جابي توا و الى اخره هني كجان الله ان اهم وصفاني ايوه كان بجوهر الفرد بلقي لسروي اصلا هر دروي جوهر الفرد نلايك للايك جابيته وانا انقسام قبولك وانا هسي بيك لي وندع بشعبي ونأبين لي ومشي يعني هذا الشيء وهرني وطوى شك الشيء لا يتصور هل الشيء يجيش تصورناك لا بلغير زروينية بوية تصورناك فقع عليك أغلبيك هل الشيء تصورناك لا نية أوسى خلافا بدرز وآية جسم مركبني لسن جوهرك فرد كمترين جوهري فرد شند دانيا كأطواني جسمك إلى دروسكي ينايا نبرديان وتيان دوان يعني كمتين نا شوار بوشي دوان وشوار وتيان دوان قولي من دزناكي لو جد ريجيو باني من بيبدا بس قولي من بينادا فمشتير تصورها ناكري ها بس اوان البوكم شوار وتيان آه شوار اعتيادية بومن دركة لبروي قولي من بيدا بانيو دريجيش من بيدا هالشي كيف بيت صعوبة جسم كيان تيان نهو الله هشتا شوار شيا شوار جنة يعني كيف تيان ناس سي دوان لخواري كي لبان دوان لخواري كي لبان ورقع وتا شيء وتا جسم هن كيف تيان نهو الله شش هن كيف تيان شش جنة هش كيف تيان شانزة كذا أبو الحسن الأشعري وايوتو يتر بو أو جمالة بو أو جمالة كي ترنو بو أو كي ترنو بو أما كبو كي أشما كي أشو بزم رزمي قولو قولها لبنيانا على كل براكم أمثل جوهر الفرد أفرمي والجهة وضم جهش بريك درجمان بيدا من يجي هي وجوديه يا جهه عدميه بيا كلامك شيء مجمله اگر بيتو مثلا لجهه وجوديه بالله اخوي جبر تبارك وتعالى لجهتك وجودين يعني لشونك به مخلوقاتي لبي اما جهه عدمي بو معناه الى للفضايا خالي به لا لا لا لا لشونك بعدم به هيج مخلوقك يدانه به او يمكن اگر مثل وی خواهی گوره لجهتی که مخلوقاتی لینا اگر مثل جهتی که کوا جهتی که عدمیه مخلوقی تدانی او یما اثباتی اواقین که خواهی گوره سر عرش پیش منوای کس لسر عرش نی لغل خواهی پیش منوای دوری مخلوقاتی دو مخلوقات دوری خواهی نداو والحیز حیز لتحیوز باسمان کرد پیوز نکا بیما بسری والعرض عرض جبلان بلي جوهر برق باسمك أظن بس نشيل العرض عرض يا بس في أويك بس الإنسانة اللي نخوشي وآزار وآفات يعني عرض بريتي لويك باسمك كبلان بلي جوهر يقوم بغيره لغير خويا بديده ولا يقوم بنفسه جاء الكابرة بلي خواي جوهر عرضني أجر بس عرض أويك خواي جوهر توجه نخوشي ودردو بلا وآفاتنا يا كلام صحيح فلا أو مسيوني طبعا أجل ما بس يشيل عرض بريتيلا أو عرضي بلان بري جوهرة أغين بوشي وزنية إخوة جورة تبارك وتعالى عرضني بو معناي لا تقوم به الصفات أجل إخوة جورة عرضني بو معناي لا تقوم به الصفات ومعناي باطلة كيف لا تقوم به الصفات بو يعلين أم معناي ردكين و والعرض ونحو ذلك فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الإصطلاح أما ألفاظ الكتاب والسنة بمعنى نهات وكائما بسمعنا بل ولا في اللغة للغة نهات ويتمنى ما لتلكوها أردوانا تكتبي ونان وترجمين كلهم لفظانين بوداناوا هل بيش يقول لسنا مش فرمي شيء فرمي للغة عرب اشتواني بلقوا للغة ومتكاني دنيا لب مركب بفلان معنى ناية بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها أرون أم لفظانا أهينا بوكو ملا معنا بكاري أهينا غير خويان أو لفظي بو معنا بكارني أنا يكم جار أمانا لفظ بكارين فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر أم لفظانا أسن بو معنا يناليك دنوى أفرمي بس خوين بكالين هنا أبويا فتفسر تلك المعاني أويك أوان بكالين هنا بس خوشان بكالين هنا وبكم الله معناي تليك دانا ويبوكي أو سهم معنا كانت تماشاكي كامي كتاب السنة موافقي بموافقتي كامي مخالفي بمخالفتي وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.